فاحيانا الواحد يقول والله يا ابن حلال والله انا صعبان عليا قلبك، يعني انا كده اقول سبحان الله قلبك انت ليه طحنه في المعجنه دي؟ يا جماعه الخير، عرف لما مر علينا واحنا بنجهده من بعد رمضان، نضيع قاعدين نتعبه، فالإنسان عما يظل يتعب القلب يتعبه، إيه اللي يحصل؟ يجي في عرفة، يلا يا قلب بقى عاوزين إيه ندعي كده ومتعني، يقول له إزاي حرام عليك والله ما قادر، أنت أرهقتني طول الفترة اللي فاتت دي، أنا دخت خلاص، قلبي أنا تعبان مش هقدر أديك، أنا أخي ممكن أخليك تلقط دمعتين كده، أروح أشحن بقى، احاول كده تسمع لك بقى، دي يسمع لي نشيد، اعمل يزق عربيته وهو رايح مرسى مطروح وطالع من الزقازيق، سبحان الله يسمع له نشيد يحركه لغايه مني القمح، يقول لك العربيه بطلت مني عاوز حد يزقني، يلا يا سيدي زقه كمان عشان يودي بنها، يا دوب يسمع له ايه الشنقيطي يودي بنها شويه، زق كمان زقه يقرا اثر لابن القيم، يا دوب يوصل بطنطا شوية، انت هدنك حالتك كده يا ابن الحلال، يقول لك ما العربية خلاص العفشة ضربة والدنيا والبنزين بيكركر والدنيا ضيعة، طب انت ايه اللي خلاك توصل كده؟ والله اصل انا اليومين دول سايب قلبي في الدقيقة في عند في القهوة قاعد يسمع بقى ويتلوث بكل التلوثات دي، لا يحدثني احد عن احد شيئا فإني أحب أن أخرج لكم سليم الصدر، أنا بحب أن أخرج ليكم وأنا قلبي سليم، مين اللي بيقول كده؟ أشرف صدر شرحه الله، صدر محمد، ده محمد اللي بيقول كده، بيقولوا يا جماعة الخير الله يكرمكم ربنا يهديكم، مش عاوز حد يحكي لي عن حد حقيقة، الكلام ده بيهلكني بيضيعني، خلاص يا دوب لقطة وعدي، الكلام الكتير محرقة، وفي ناس يا جماعة ربنا ابتلاها بكده، في ناس عنده كده عنده ايه، لا لا اقولك استنى ما انتش ماشي، لا اسمعني واتكلم معايا وخد معايا تعب معايا، تخلص الموضوع خلاص كده حبيب قلبي، تيجي تاني يوم تعب معايا، وتالت يوم يجيب لك الأسرة، تالت يوم يجيب لك العيلة، رابع يوم يلمحوا على الصفحات، خامس يوم في الإذاعات، عاشر يوم في الفضائيات، لإمتى ابن الحلال؟ هتروح فين؟ حرام عليك، انت بتعمل ايه في قلبك؟ بتعمل ايه في عقلك؟ بتعمل ايه في والله يا جماعة الدنيا ما تحتاج كده يا حبيبي، انت القبر ينادي عليك، شمس عمرك تغيب او شكت على الرحيل، انتبه، بعضكم طالع من القبر اعارة، بعضكم دخل القبر وطلع، ما منا من انسان الا ومر على بلاء من مرض او هم او غم، رأى القبر بعينه وسمع آهات الأموات في القبور، سمعتهم أنت قبل كده وشفت أحلام لناس ميتة وأنت كنت في الحدث ده وبدأت تتخيل أنك خلاص وبعدين وهبك الحياة مرة أخرى عشان ترجع تاني، ترجع بقى تاني تقول إيه هيا للإجهاد والدوشة دي كلها، يبقى أول حاجة تزكية النفس شامله حاجتين، واحدة تطهيرها من الأمراض، التانية إن احنا ننميها بالأوصاف الحميدة، وده على المعاني دي بقى تدور. أما نيجي نقول دلوقتي يا جماعة يعني إيه تزكية النفس؟ أول ما أقول تزكية النفس يعني تطهير قلب وتنمية القلب، نطهره وننميه، وده بقى حاجة عالية خالص، وده اللي طلبوا يا جماعة، ده اللي طلبوا الخليل ويزكيهم، بل الله سبحانه وتعالى جعل غرض البعثة والامتنان هذا الأمر، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وإيه ويزكيكم، دور الداعي إلى الله ليس المعلومة ولكن أن يوصلك للمعمول، مش مجرد المعلومات، ليطهر قلبك يدوروا كده، ولذلك ما ينفعش يا جماعة يبقى داعي إلى الله ليس مربيا، داعي إلى الله ليس هاديا للناس، أنت مش مجرد بتقول معلومة، لا، ولازم تعرف